السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في نهاية العالم، ولا نزال نتكلم عن الأحداث التي تسبق نهاية العالم، منها ما وقع وانتهى، ومنها ما نترقب حدوثه، ومنها أيضا أحداث كبرى ستقع في آخر الزمان قبل قيام الساعة، قبل نهاية العالم تماما، قبل تلك اللحظة التي يكون فيها نهاية العالم. نحن اليوم نتحدث عن علامة اجتماعية من علامات الساعة ومن الأحداث التي تسبق نهاية العالم، فما هي هذه العلامة وهذا الحدث الذي معنا اليوم؟ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأخبركم بمشارطها وما يكون بين يديها. إن بين يديها فتنة وهرجة. قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال: بلسان الحبشة القتل، ويلقى بين الناس التناكر، فلا يكاد أحد يعرف أحدا. نعم أيها الأحبة الكرام، الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل، قيل: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجليها لوقتها إلا ربي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: سأخبركم عن مشارطها، يعني عن علاماتها، عن الأحداث التي تقع قبلها. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن بين يديها فتنة وهرجا. قالوا: يا رسول الله، الفتنة عرفناها، فما الهرج؟ فقال: بلسان الحبشة القتل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويلقى بين الناس التناكر حتى ما يكاد أحد يعرف أحدا. ما هو التناكر؟ ولماذا يلقى بين الناس؟ ولماذا صار حدثا من أحداث نهاية العالم؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله في حلقتنا اليوم معي الشباب أبو فيصل وماجد. أبو من يا ماجد؟ راكان. أبو؟ راكان. راكان، أبو راكان وسعود، ظنك ما بعد عرست للحين، ما صرت أبو. وسعود وأبو مروان، والله يجزيكم خير على حضوركم معي ومشاركتي. طبعا يا شباب، تكلمنا سابقا أن الأحداث التي تقع قبل نهاية العالم تتنوع إلى أنواع، منها أشياء أمنية، منها أشياء اقتصادية، منها إلى آخر، هذا كله شرحناه مرارا. اليوم نحن مع حدث من أحداث نهاية العالم، هو حدث اجتماعي يقع قبل نهاية العالم. يقول عليه الصلاة والسلام: يلقى بين الناس التناكر حتى ما يكاد أحد يعرف أحدا. يصبح الناس بدل ما كانوا يعني بينهم تواصل ولقاءات وجلسات ودخول بيوتهم لبعضهم على بعض، ينقطع هذا عنهم، حتى ربما تلتقي أحيانا في مطار أو في مستشفى أو في سوق أو كذا ببعض الناس، فإذا سمعت اسمه تذكرت وقلت: ما شاء الله، أنت من عائلتنا، أنت ممن؟ فيقول: والله أنا ابن فلان. فإذا أنت تلتقي معه ربما في الجد الأول أو في الجد الثاني أو الثالث، وإذا بينكم قرابة، قرابة ربما يعني لم يمضي على جدك هذا الذي توفي أكثر ربما من 20 سنة أو 30 سنة، ومع ذلك تجد أنك لا تعرفه، فيقع في المسألة يقع فيها نوع من الإحراج حقيقة بينك وبينه. لذلك الله سبحانه وتعالى حرص على أن يكون بين الناس تواصل، خاصة من كان بينهم قرابة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتي ذا القربى حقه. ذا القربى اللي بينك وبينه قرابة، ابن عمك وابن خالك. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقي الرحم الذي جمعك ما بينك وبين أختك، ما بين جمعتما في رحم جدتك، في رحم والدتها، في رحم الجدة الثانية أو الثالثة، أنتم ممنوعون. يقول الله تعالى: اتقوا، يعني خافوا من أن تقطعوا هذه الأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحرص على أن يكون هناك تواصل بين الناس، تواصل بين الناس ليس فقط الذين بينهم رحم واحد، كلا، بل تواصل بين الناس جميعا، التواصل ما بين الجيران، التواصل ما بين الأصحاب، التواصل ما بين أصحاب البلد الواحد. يحرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون بينهم اتصال دائم، وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بأشياء لأجل أن يكون هناك تواصل، مثل مثلا قول عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال: أو أدلكم على شيء إذا فعلتموا تحاببتم؟ قيل: بلى يا رسول الله. فقال: إيش؟ أفشوا السلام بينكم. هذا دليل على التواصل. لما أنا أمر في الطريق فأسلم على جيراني، وسلم ربما أحيانا على ناس من بلدان أخرى، أمر على واحد من الهند، على واحد من مصر، من العراق، من السودان، من السلام عليكم. فهذا يقع بينكم تعارف بدلا ما كان تناكر. ليست القضية فقط أن يكون تعارفي مع أقاربي، بل الشريعة جاءت بالتعارف بين الناس كلهم. لذلك حتى لو سلم كافر عليك ترد عليه السلام، لعموم قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو سلم علي يهودي لرددت عليه السلام، إلا إذا سمعته يقول السلام عليكم، وهم لا يقولونها اليوم. يعني نحن في أوروبا مثلا تجد أن يدخل عليك المدرس ويقول سلام عليكم محمد مثلا، فهو يقول السلام عليكم، يعني الأمن عليكم، الرخاء عليكم، اللطف عليكم، وتقول أنت وعليكم الأمن أيضا وعليكم الرخاء وما شابه ذلك. الشريعة جاءت بأمور أوجبتها لأجل أن يكون هناك تعارف بدل التناكر. يعني مثلا إقامة الصلوات الخمس، ما الفائدة يا أخي أني أذهب وأصلي في المسجد خمس مرات يوميا وأنظر في كل مرة إلى نفس الجيران؟ لأجل أن يقع بينكم تعارف، فيكبر الصغير وتعرف أن هذا ابن جاري فلان، ويأتي إليكم مثلا زائر يوم من الأيام ويقول لك جارك هذا والله ابن عمي، هذا والله ابن خالي، اليوم مثلا كان عندنا وليمة عشاء أو غداء وها هم صلوا معنا. فيصبح الإنسان يتعرف كل يوم على أعداد أكبر. أي إذا مثلا كثارها يا شيخ، مثلا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في إفشاء السلام، مثلا إذا أنا طالب وأنت دكتور في الجامعة، أنا كل يوم بروح أسلم عليك السلام عليكم شيخ السلام عليكم، فأنا مصلحة يعني، مو هو عشان فأبحث عن مصلحتي في السلام عليك. لا، هو أبو مروان اللي أنا أعنيه إلقاء السلام، إفشاء السلام على من تمر بهم. أما أنا جالس في المكتب عندي وكل يوم داخل لي نفس الطالب السلام عليكم يا شيخ ويطلع، هذا قد أستثقلها أنا يعني. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطرق بيوت الناس ويغشاه عشان يسلم عليهم، لا، لكن إن مر بهم في طريق أو كذا، فإذا فعل الطالب ذلك في الغالب أنا أدري، أقول له يا ولدي وش عندك بالضبط، أنت أتعبتني كل يوم مشغلني في مكتبي، وش عندك؟ ففي الغالب أنك تجد عند الشيء، إما عنده مشكلة مع دكتور معين، ولا عنده حرمان من دخول المادة ويبغى، في الغالب يعني. فالمقصود أن الشريعة جاءت بأشياء لأجل أن تربط الناس، مثل الصلوات الخمس، مثل وحذر النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما يصلي ويجب عليك أنك تصلي، يعني أوجبه لأجل يكون من ضمن الفوائد من ورائه أن يكون هناك تعارف بين الناس. جاءت الشريعة أيضا بصلاة الجمعة مثلا، ولأجل أن يجتمع أهل الحي الواحد أو أهل البلد، كانت الجمعة تجمعهم، لكن لما توسع البلد صار في عدة جمعة. جاءت الشريعة بصلاة العيدين حتى يجتمع أكبر عدد من الناس وتصبح تراه في السنة مرتين، واللي أقرب منه تراه في الجمعة مرة، واللي أقرب منه تراه في اليوم خمس مرات، فيقع بينكم تعارف، تعرف اسمه وتعرف اسماء عياله واسماء بناته وظروفه الاجتماعية، ويصبح الناس أيضا بعضهم لبعض بدلا ما يقع بينهم تناكر. جاءت الشريعة أيضا ب سنية بعض الأشياء لأجل أن يكون بين الناس تعارف أكثر، مثلا سنية إقامة الولائم، مثلا وليمة العرس. ذكر بعض العلم أن إجابة وليمة العرس واجبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. يجب عليك إذا واحد دعاك إلى عرس إما أن تعتذر وإما أن تحضر. إقامة وليمة العقيقة مثلا، بل وليمة العرس النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله تزوجت، قال له: أولم ولو بشات، اعمل وليمة يا أخي، خلنا نحضر ونفرح معك، أولم ولو بشات. لما أقبل أيضا غيره أمرهم صلى الله، بل هو عليه الصلاة والسلام أيضا أولم لما تزوج، جعل يولم ويجمع الناس. شوف أشياء اجتماعية لأجل يقع التعارف بدل التناكر. وليمة العقيقة، لما يولد لك غلام أو بنت فيسن لك أن تعمل له وليمة وتدعو الناس إليها. الولائم في الأعياد، الولائم يسمونها الوكيرة، وليمة الوكيرة ما هي؟ مأخوذة من كلمة وكر. والله الشيخ أبو خاصة حنا نسميها اليوم نزالة. وش معنى نزالة يا أبو؟ نزالة البيت، لما واحد يسكن بيت جديد يسن له أن يدعو الناس. منها أيضا العتيرة، العتيرة قالوا هو لما يقبل المسافر فيحصل يعني عزيمة بمناسبة رجوعه. لاحظ كل هذه ذكرها الفقهاء وهي موجودة والله الحمد يعني في الغالب موجودة عندنا، يعني لأجل أن الناس يجتمعون اليوم على طعام، بكرة اجتمعوا مثلا يعزون فلانا، بعدها اجتمعوا في صلاة العيد بعده، فيظل الناس يتعارف بعضهم على بعض. لذلك في العيد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بخروج كل الناس إلى صلاة العيد، رجالا ونساء صغارا وكبارا، حتى النساء اللاتي ليس عليهن صلاة، النساء الحيض، قال اطلعي إلى المصلى. طيب يا رسول الله، المرأة ما عليها صلاة يا رسول الله، هذه المرأة حائض يعني لا يجب عليها أن تصلي، ولو صلت ما قبلت صلاة وهي آثمة. قال عليه الصلاة والسلام فليشهدنا دعوة المسلمين ويعتزلنا المصلى، ما تأتي وتدخل في المصلى نفسه لكن تجلس على جنب تسمع الدعاء وتشوف الناس وتسلم على الحريم وتحضر الفرح، لكن لا تصلي معهم لأنها معذورة عن الصلاة. شوف يا أخي، حرص الإسلام على وجود هالتقارب من أحداث نهاية العالم وقوع التناكر بين الناس. إيش سبب هالتناكر الذي نراه اليوم وما أمثلته؟ سأذكره لكم أيضا وأسمع ما عندكم ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير. نعم أيها الأحبة الكرام، لا نزال نتحدث عن حدث من أحداث نهاية العالم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحدا، فلا يكاد أحد يعرف أحدا. هاي أبو فيصل، سكان المدن تعذرهم يا شيخ، فين ارتباط في عمل وارتباط في في في أعمال وأشغال؟ يمكن سكان القرية أو الريف فاضين للالتزامات الاجتماعية، لكن بالمدن تلقى ما يجي إلا المغرب من دوامه، فما عنده وقت للتواصل الاجتماعي. جميل، بس أنا أشوف أبو فيصل أنه من أهم الأشياء أن يجعل هو من ضمن برنامجه شيء من التواصل الاجتماعي، خاصة مع الأقارب إليه، يلزم نفسه يكون عندهم مثلا دورية يعني، وهذا موجود مثلا، معروف أن كل أحد عندنا جلسة في بيت فلان ما يتخلف عنها أحد. يعني إحنا عندنا الآن شيء، أحيانا عيالي يقولون لا يبا ما أبغى أروح، والله غصب عنك تطلع، طيب أنا ما أبغى اليوم والله ماني مشتهيك، لا تأكل تعال واجلس بس خل عمانك يرونك. هو بحسب طبعا، كونك تجتمع أنت وإخوانك أسبوعية ما في مشكلة، لكن إذا بتجتمع أنت وأبناء عمك أكبر اجعلها مثلا شهرية، لكن أهم شيء أن يحصل هذا التواصل، أنه ما يحصل الانقطاع. ثم أيضا المدن يعني ينبغي أن يكون عندهم تواصل من نوع آخر، يعني مثلا في القرى لا يكفي أنك تتواصل معه عبر رسالة عساك بخير والله يوفقك، لا، في المدن يحتمل منك ذلك. يعني أنا لما أفتح الإيميل وأرى إيميل جايني من ابن عمي وإيميل من ابن خالي وكيف الحال، وهذا ابنه الصغير مرسل لي مثلا صورته وكذا، هذا يكفيني في التواصل. أساليب وصور التواصل العصري من إيميلات من فيسبوك ألا تغني على التواصل؟ هو بحسب أبو فيصل، أما البعيد يعني اللي ابن ابن ابن ابن عمي هذا ما في مشكلة يكون بيننا، أحط لي مثلا مجموعة في الإيميل وأصير أرسل لهم أو عبر الجوال. أما القريب أخي وأبناء عمي وأبناء خالي والأقارب فلا يكفي هذا، لابد أن يكون هناك نوع من التواصل، سواء مثلا عبر الجلوس معهم ولا عبر الحضور في ولائمهم أو نحو ذلك. وفعلا يعني هذا التقاطع يجعل ينشأ الصغير وهو لا يعرف أبناء عمه وأبناء خاله، وينشأ يصل عمره 4 سنوات 5 سنوات ما يعرف عمته ولا يعرف خالته، أو ربما عرفه ولا يعرف أبنائهم ولا بينهم شيء من التواصل في هذا. آي سعود، تعد يعني من صلة الرحم؟ هو بلا شك أنها صلة رحم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني كلما كان الإنسان واصلا لها أكثر أصبحت يعني الرحم أكثر أجرا وأعظم ثوابا. دعني أشير نقطة ثانية، الأشياء التي تجعل اليوم وقوع التناكر بين الناس خاصة بين الأرحام أمور، منها أولا الاختلاف على الميراث، وكم دعينا إلى الإصلاح، وممكن أنتم أيضا تدعون أحيانا إلى الإصلاح بين ناس وتجده يقول والله يا شيخ أخي منذ أن توفي أبي منذ 20 سنة ما سلم علي، والله جاني رسالة قبل أمس فتاة تقول يا شيخ من 25 سنة أبي مقاطع أخاه منذ أن توفي جدي ويمنعنا من السفر إليهم ومن الذهاب إليهم وغيره، كله بسبب اختلاف على ميراث، توفي الجد ولعبوا بالأموال أو ربما اختلفوا عليها، اختلاف على ميراث. أحيانا الكبر، يقول يا أخي هذولا ما هم منزلتنا ولا هم طب ما أريد ولدي يحتك بهؤلاء الناس اللي ما هم مثقفين ولا أحيانا الكبر يمنعهم من ذلك. هاي أبو مروان طيب إذا صار في إشكالية بين مثلا والد الشخص نفسه أو أمه نعم. ومنعته من زيارة مثلا أقاربه تقول أنت لا ما تروح لبنت أو عيال خالك أو تروح أنا زعلان عليهم فهي زعلانة معهم أنا ما لي علاقة أنا إيش ذنبي في الموضوع فأنا إيش ذنبي فهل تواصلي معهم يعني في صلة رحم أو أنها أنا هو أولا أبو مروان الأم لا يجوز لها أن تأمر ولدها بهذا المنكر يعني لو قالت لا تذهبي لأبناء خالك بسبب أنهم يشربون خمر بسبب يتعاطون مخدرات صح أما تقول لأن خالك ظلمني في الميراث وزوجة خالك تتكلم علي مدري وين يما أنا ما لي علاقة في هالأشياء هذا خالي ويجب علي أن أصله ويمكن أن يصله من غير ما تدري أمه يعني من بعيد من غير ما تدري أمه وإذا سألته أمه يقول أنا ذهبت السوق ولا ذهبت لواحد من زملائي أو كذا ويكون قد ذهب للسوق من أسبوع يعني وتمشي تكون غير راضيه مثلا هي حتى لو كانت غير راضيه يرضيها بما يا اخي لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لكن كما قال عليه الصلاه والسلام ولكن لهم رحم ابلها ببلالها يعني يمرهم ولو قليلا ذكرنا نقطتين من اسباب التقاطع انه الاختلاف على الميراث ومنها الكبر ومنها احيانا الاختلاف بعد شراكه يكون بين الاخوان شراكه في شركه ولا في كذا ثم يختلفون ويتفرقون ويتقاطعون فيتقاطع تبعا لذلك ابنائهم ومنها أيضا كثرة العتاب عند اللقاء تجد أنه يقول كل ما قال والله بروح أسلم على خالي بعدين قال يا أخي خالي هذا كل ما جيت بدأ يقول إيه ما نشوفك أبدا وأنت ما تأتينا وأنت قاطع بنا توك تذكرنا فيستثقل أن يذهب إلي لأن كلما ذهبت إليه بدأ يضربني بهذا الصوت وأنا يا أخي غير مستعد كل يوم أذهب ويغسلني غسل بهالكلام فينبغي أيضا الابتعاد عن هذا يعني حتى لو كان قاطعا لك كثر خيره يا أخي اللي جاء وزارك أعينه على الخير قل الله يحييك ويا مرحبا ونورت المكان وتذاكر أدري والله يا ولدي إن أشغالك واجد لكن الله يحييك ويحفظك والله يا أخي أنا أفرح باتصالات أحيانا خاصة الشباب اللي هم يعني أبو 18 وأبو 20 من أقاربي أو إذا أرسل رسالة أشعر أنه ممتن علي وأبدأ أقول له الله يجزاك خير يا ولدي الله والله أني أفرح يا ولدي باتصالك وترى لا تقاطعنا وأشعر أنه صاحب منه فضل لما يأتي ويتصل بي أنا مثلا خاله ولا عمه ولا شيء قبل ما أسعى نقطتك دعني أختم بنقطة مهمة يعني في الأسباب وهي أيضا أن التكلف ما بين الأقارب هو سبب من أسباب القطيعة إيش نعني بالتكلف يا سعود؟ تحط مناسبة كبيرة أحسنت. أو العزائم الكبار وتجد أني إذا جئت زائرة ما أدري والله جايب ذبيحة ومكلفتها مثلا 700 ريال 800 ريال يا أخي أنا ما جئتك جائعا لآكل يا أخي ربما يكون محدود الدخل أحسنت وربما أحسنت يكون أوضاعها المادية أحيانا رديئة ممكن يكون يعني زود المعزة والله يا أخي هو أكثرهم ترى صح إن شاء الله زود معزة لكن كثير منهم ليس زود معزة كثير منهم يعني الثقافة الاجتماعية تضغطه لهذا وأحيانا قد ربما يكون استعراض أيضا لذلك السلف يقولون ما تقاطع الناس إلا بالتكلف فتجد أنه يبدأ ما يزوره يكتفي بالاتصال أو مثلا يراه ويقول له يا أخي زرنا في البيت يا أخي مرنا يا أخي فهو في نفسه وده أنه مره لكنه يعلم إن مررته يا أخي الرجل سأثقل عليه وعلى أهله وبهالطعام فالواحد يبتعد عن هذا وهذا الإسراف مشكلة أحد الأسباب هذه هذا من أحدها وهو تكلف بعض الناس فيقع بينهم التناكر أصبح أنا حتى لو بجيء ربما أحيانا يعني أكتفي أني أراه في مسجد أكتفي أني ربما واعده في كوفي شوب إذا كنا متطورين شوي يعني فهذه مشكلة حقيقة التكلف هاي أبو مروان شيخ إذا كان مبادرة من شخص دائما هو اللي بادر بقيام الزيارات للأرحام وكذا وبينما أنه ينتظر أرحامه يزورونه ما يزورونه يقطعونه بالسنوات وهو اللي دائما يبادر بالزيارات إيه أما إذا كان أرحامه أبو مروان يفرحون به ويأنسون بمجيئه فيواصل الذهاب إليهم حتى لو كانوا هم يعني يقطعونه لكن إن كان أرحامه يستثقلون مجيئه ولا يرغبون في لقائه وكذا فلا يثقل عليهم كل يوم داخل عندكم أبغى قهوة وأبغى شاي وأبغى كذا لا يعني يبلها ببلالها يعني فمثلا كل فترة بحسب قربهم إن كانوا بعيدين ربما يكفي يشوفهم في الأعياد يعني لكن إن كانوا قريبين فأحيانا باتصال تلفون أحيانا رسالة جوال أحيانا يعني بحسب استطاعته لكن أيضا لا يثقل عليهم حتى لا يشعر الناس أيضا بالملل منه بل زد على ذلك يعني مسألة الإثقال على الناس أحيانا والتكلف عليهم يجعلهم أحيانا يملون منك يعني ولا يفرحون بلقائك أبدا. هاي يا أبو فيصل، الملتقيات العائلية والاجتماعية تكون لها فرزات من مشاكل ومن أمور ومن لا تحمد عقباها ويكون عمرها سنوات. وش حكم الموقف الشرعي منها؟ والله صدقت، أنا أقول الذي سيتيسر له الإصلاح بين الناس. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فجعل الصدقة والمعروف قرينتين للإصلاح بين الناس. إذا تيسر لواحد مثلا مثل إفرازات المواقف اللي تحصل هذه ما يخلو منها مكان يا أخي. يعني لما أزور مثلا أخي وأنا معي أبنائي وهو عنده أبناء، ها الصغير طقها الصغير، أحيانا تبقى بيني وبينه بيني وبين أخي شيء لمدة سنة وسنتين، والصغار خمس دقائق وتراضوا وبدأوا يلعبون مع بعض، وهذا واقع. وتعرض علينا أحيانا بعض المشاكل بهذا السبب، وتجدها تقول هذه ما تحب عيالي، وتقول الثانية لا لا دائم تضرب عيالنا، والعيال صالحين مع بعض يا أخي. فهذا لم يكن موجودا، تكلمت قبل قليل عن القرى وغيره، لم يكن يا أخي موجودا هذا في القرى. والله يا أخي في السابق لما قبل المدنية هذه كان الجار يشعر أن أبناء جارهم أبناء، ممكن يطلع الشارع ويضربه ويأدبه، وجاره يقول بيض الله وجهك ما أضربك إلا وأنت مسوي شيء. الآن ربما يشتكي في الشرطة وبينهم تقاطع ونحوه. وحديثك موصول من ثقافة دول الخليج في الريف وفي القرى، قهوة الفجر عند فلان، قهوة العصر عند فلان، ففيه تناغم وفيه تسامح اجتماعي عجيب في. أحسنت. وهذه لا تجدها في المدن، ضريبة الحضارة المدنية في المدن، الجار ما يعرف جاره. أحسنت، بل أزيدك، أنت ذكرت دول الخليج، أنت لو ذهبت إلى المسلمين في أوروبا مثلا ورأيت واقعهم، يعني ربما البلدان الإسلامية، لا أقصد دول الخليج فقط، البلدان الإسلامية عموما والعربية عندهم شيء من التواصل. لو ذهبت إلى بعض تلك البلدان وتجد مثلا أنه هاجروا، مثلا أصابهم مثل حرب العراق، فهاجر هذا هاجر إلى هولندا، وهذا هاجر إلى أستراليا، والثالث هاجر إلى الدنمارك، والرابع في ربما في النرويج مثلا ولا في أمريكا، ثم يبدأ التواصل يخف ويخف ويخف معهم، حتى ربما نسي حتى أشباه أخيه، حتى نسي شكله. فلا بد أن يكون في تواصل، ولو عبر الإنترنت وكاميرا الإنترنت، ويبدأ ينادي أولاده هذا عمكم يا عيالي، يوريهم صوره، يوريهم حتى يقع يعني هذا التعارف ولو بأقصى أقصى أقصر طريق. يعني إذا ما أستطيع أني أجالسه وأسافر إليه، على الأقل يا أخي يبقى أبنائي يعلمون أن عندهم عم في أمريكا، وأن هذا شكل ابن عمي، وأن هذا ابن عمي أنا أراه كل يومين عبر المسنجر ولا عبر غيره من الوسائل. هذا مهم حقيقة أن يقع مثله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم أيضا أن لا نتناكر، يعني وأن تبقى قلوبنا قلوب أحبابنا مؤتلفة. أنتم أيها الأحبة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. إلى لقاء آخر بإذن الله من نهاية العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقع بعضهم على بعض بالفاحشة، كما أن الحمار أكرمكم الله ربما في الشارع إذا رأى الأنثى الأتان يأتي ويعلو فوقها. ما في حمار يقول تغطي والله عيب، وليش ما نتخبى ورا جدار، ما في، ما هو بهيمة يعني. والذي أحضر لي الخمر فلان وبالقيمة الفلانية وكذا، لو أن السكت يمكن ما يتشجعون الناس، لكن يا أخي لما يذهب إلى مكان فجور ثم يأتي إلى هالفاجرات المومسات البغايا ويصور معهن بأشكال معينة.